في بعض الإخوان في غير هذه البلدان يقومون بعقد النكاح في المسجد، ما حكم هذا؟ ويقولون إن هذا بركة. هل استحب هذا بعض العلم أو عقد النكاح في المسجد؟ فإذا فعلوا في المسجد فلا حرج، وإذا فعلوا في أي مكان، في البيت أو في الدكان أو في السوق فلا بأس. ولكن بعضها استحبه في المسجد، ولست أعلم دليلا واضحا على ذلك، إلا أن المسجد مفضل، ولا أعلم ولا أذكر الآن شيئا يدل على شرعية ذلك، إلا أنه من كلام بعض العلم. وإذا عقد في غير المسجد، في بيت الزوج أو بيت الزوجة أو في بيت أحد الجيران أو الأقارب، فكل هذا لا بأس، الحمد لله الأمر واسع. يا شيخ، طيب بالنسبة لأهل مكة يعقدون خاصة المنطقة الغربية، أغلبية يعقدون في الحرمين. مو هو لازم يا أخي، في أي مكان الحمد لله. يشترط هذا؟ مو هو شرط هذا، الحمد لله. بعض من تجد بحديث أعلن هذا النكاح يضرب عليهم بالدخول ويعلوهم بالدخول. إن صح ما في بأس، إن صح جائز ويجعلهم مساجد.